كبرى في فرحة خضراء، في بهجة كبرى في فرحة خضراء، نشدو مع الدنيا أحلى الأناشيد، نشدو مع الدنيا أحلى الأناشيد، ونطير من غصن عال إلى غصن، ونطير من غصن عال إلى غصن، كالطير منطلقا عبد الأغاريد، كالطير منطلقا. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة سنة جدة، هاتف وفاكس 6518990، صندوق بريد 34703، جدة 21478، تحت طائلة المسؤولية في الدنيا والمحاسبة في الآخرة. احرص على اقتناء النسخة الأصلية من إصدارات سنة. جئناك قلوب الناس، كن معي أقدار، الطفل والبحر نشيد المستقبل. كالطير منطلقا عذب الأغاريد، كالطير منطلقا عذب الأغاريد، نجني المنى جنيا ونقول للدنيا، نجني المنى جنيا ونقول للدنيا، هذا قطاف سنا حلو العناقيد، هذا قطاف سنا حلو العناقيد، هذا قطاف سنا حلو العناقيد.